من أمادية. يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري انفت سيئها أفكاري والله النغاني غاني ما حبوبي نفس وأطرق أوطى لي جميل